قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: لو يعلم المقيمون ما للحجيج من فضل وحق عليهم لأتوهم وقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان، ولدينا الليلة وفد من وفود الله تبارك وتعالى، وفدوا على هذه الديار، وفدوا على مكة ليحجوا بهذا البيت وليعتمروا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. وقد استضفناهم هذه الليلة ضيوفا كرام أعزاء علينا من دولة عزيزة على قلوبنا، دولة الجزائر. نتعرف بهم، حياكم الله يا شيخ، تعرفنا باسمك. بهلولي بخوش. الصوت بهلولي بخوش. حياك الله. عايش ما شاء الله. من الجزائر؟ من الجزائر. ايش تعمل؟ تاجر. تاجر ما شاء الله، تاجر. حياك الله استاذي. والاستاذ؟ رفيق طالب، اعمل تقني في الالكترونيك. ما شاء الله تبارك الله، رفيق طالب، حياك الله استاذ. من الجزائر برضه ما شاء الله، حياك الله. حياك فين الله. في الجزائر؟ في العاصمه، في قلب العاصمه. من العاصمه نفسها؟ من العاصمه نفسها. ما شاء الله، حياك الله. منطقه تدعى باب الواد. تدعى ايش؟ باب الواد. باب الواد ما شاء الله، حياك الله، تشرفنا استاذ. والاستاذ؟ اسمي رابح دراجي. رابح دراجي. رابح ما شاء الله. الله يجعلك رابح في الدنيا وفي الاخره. انا وانت ان شاء الله. امين يا رب. امين ان شاء الله. ما شاء الله. من فين في الجزائر؟ انا من مفتاح، ولايه البليده. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلم عليك. الله يجعل لك مفتاح على القلوب ان شاء الله يا رب. إن شاء حياك الله. الله. ايش تعمل ما شاء الله؟ انا اشتغل مشرف على مجموعات العمره. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلم عليك. الله يوفقنا واياك. امين ان شاء الله. والاستاذ ايش اسمك؟ ماضي ساسي. ماضي ساسي. من فين في الجزائر؟ سايق سيارة أجرة. سايق سيارة ما شاء الله. من عنابة. عنابة، أهلا وسهلا، شرفتونا. هاي. حياكم الله. ما نبغى نسمع بعض المشاعر. أول ما جاكم الخبر أنكم أنتم متحركين لمكة، يعني أنتم الآن مسافرين وفي الطريق، والحنين والشوق إلى مكة، كيف كانت مشاعرك أستاذنا؟ إنها لمشاعر جياشة لا يتصورها العقل. سبحان الله. لا يتصورها ذهن كل واحد. منذ بداية نية السفر إلى العمرة إلى المسافرة في الطريق. يا سلام. لو تكلمنا أن سجنا قصصا عليها وحكايات عليها. منذ المطار الى الى الى جده. سبحان الله. انت جيتوا بالطياره؟ نعم جينا بالطياره. إيه لو حكينا لا, لا لا لو حكينا عليها لما استطعنا ان نحكي عليها. ايش كنت تحس يعني وانت في الرحله الان وبتقرب على مكه؟ ايش كنت تحس جوا يعني؟ احس كانني في تخيل مشوار عظيم، مسافرة إلى مكة. مكة أشرف البقاع إلى الله. الله أكبر. مكة أشرف البقاع. مكة ألا فيها أعظم الأنبياء والمرسلين، من الله. سيدنا آدم إلى سيدنا إبراهيم إلى أعظم الخلق كلهم. الله أكبر. الله أكبر. والله لا يعجز العقل عن الكلمات عليها. الله أكبر. الله أكبر. أستاذنا واضح. ايش اقول لك؟ انا والله لما انا اجي كثير يعني، بس لما اكون جاي على مكه ولا داخل على المدينه، اقول لك كيف يعني، من يوم ما استلم الفيزا من قبل اكون كذا يعني قلقان وكذا، على قلق وعلى اعصاب، ممكن ما اروح، ممكن ما تيجي الفيزا، خاصه في هذا رمضان، لان انا اجي كثير، بس اول رمضان الي في مكه. سبحان الله. هذه اول مره أقول لك. والله عشت أيام عصيبة وكأني داخل على امتحان، ما أدري كيف. سبحان الله. بس لما إجاتني الكلام إنه خلاص أخذت الفيزا، أقول لك والله سجدت سجود شكر. الله أكبر. لله عز وجل أنه وفقني أن إن شاء الله حمشي على العمرة في رمضان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول على عمرة رمضان، أن في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. والله إنسان، أي إنسان بالنسبة لي منا عمره أنه يمشي على العمرة في رمضان. يا سلام. لأن فيها خير كثير. الله أكبر. لأن الإنسان لما يعرف أنه ماشي عند شيء حيرحب به والله عز وجل. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت حتمشي إلى جوار الله عز وجل. الله أكبر. أنت حتكون في ضيف عند الله عز وجل. شعور ما أدري كيف أنا أقول لك كيف شعوري، ما أقدر أعبر لك عنه. الله. لأنه شعور ما يتعبر. يحس اللي يحسه بس. نعم. واحد داخله يحس به، بس عشان يعبروا ويفهموا للناس لازم يجي واحد. ايش كنت تحس؟ ايش كنت جوا كده؟ ايش يعني ايش اللي دابك؟ والله يقول لك كيف كنت احس. والله بك الانسان يلين قلبه. الله اكبر. تتذكر انك رايح على مكه حتشوف الكعبه. هذه الكعبه والله اقول لك انا لما اجي كثير، بس لما اجي اشوفها اول مره بعد المغادره، يعني بعد شهر شهرين واجي وثلاث اشهر واجي، وكاني هذه امي ما شفتها من زمان. يا سلام. والله كل مرة أجي والله يعني زي ما بيقولوا العين تدمع. والله أحاول أن أمسك نفسي أقول ليش أنا دائما هنا، أنا أتي دائما بس ما أقدر أمسك نفسي. الله. أما أشوفها وكأني واحد لسه عندي زمان ما شفته، أبغى أني أحضنه. الله. أقول لك والله أبغى أني أحضن الكعبة، لو يسعني أني أحضنها كلها أحضنها. الله أكبر. ما أدري إيش أقول. طيب استاذ ماضي، انت اول مره تجي هذه؟ اول مره. طب وانت جاي في الطريق ايش كان احساسك؟ مشوق لها غير وقتها نشوفها. مشتاق تشوفها؟ مشتاق نشوفها. وما انت قادر تصبر في الطريق؟ مشني احب نصبر نبي نشوفها. الله اكبر. الله اكبر. ووفقني ربي وشوفها. الله اكبر. الحمد لله. مصعب على كيف. يا سلام. ناسها ناس ملاح. الحمد لله. فرحوا بينا. ناسها طيبين على كيف. الحمد لله. أستاذنا الفاضل. نعم. كيف مشاعرك أنت في الرحلة جاي لمكة؟ ليلتين ما رقدتش. ليلتين ما رقدت. ليلتين ما رقدتش قبل لا تجي. ربي والله ليلتين ما رقدت. الله أكبر. والله ليلتين ما رقدت. كي سمعت بالفيزا جتني تعيني حاجة جتني طرت فرح. طرت. الله أكبر. وماذا بي غير نشوفها بركة وفضل. الله أكبر. نحب نجي للسعودية. يا سلام. وفي الطريق كيف كان؟ نحب نجي للسعودية مريض بها نبكي. الله أكبر. نحب كي نشوفها نبكي. الله أكبر. سبحان الله. طيب لا وصلت أنت الحرم ودخلت وأول مرة تشوف الكعبة، كيف حسيت يعني؟ احنا قبل ما نجي الى الحرم كنا زرنا المدينة. ايوه ما شاء الله. زرنا المدينة، قمنا القيام هناك تراويح. ايوه. بعدها اتينا للحرم، احرمنا واتينا الى لأداء عمرتنا. بعد حينما كنا داخلين على مكة لم اتصور اني اراها، تصورت ان عيني سوف تنطفئ لرؤيتها. الله. لانها اشرف البقاع الى الله. الله اكبر. لان مكه لا يتصور، هذه نعمه من عند الله لكي تراها. ايش حسيت في جسمك كده اول ما شفتها يعني؟ لو ارتعشت حينما رايتها. الله اكبر. لانها اطهر البقاع الى الله. الله اكبر. وترى تلك الوفود والحشود حولها تطوف حولها لا لقشعر بدنك عليها. الله أكبر. طيب إحنا أنا أبغى أخذ مشاعر كمان عن الفرق بين رمضان هنا وفي بلدك، أكيد هنا إنه أجمل، لكن حيكون أخذ المشاعر إن شاء الله بعد الفاصل. استأذنكم في فاصل. مشاهدين الكرام نذهب سويا إلى فاصل ونعود سريعا لنستشعر مع حبتنا الأوقات الجميلة اللي عاشوها في هذا الجو الروحاني في رمضان. فاصل ونعود إليكم. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بعد الفاصل، نعود سويا لنستمع إلى ضيوفنا الكرام من دولة الجزائر الشقيقة. وكنا سألناهم قبل الفاصل عن كيف تميز جمال رمضان في مكة عن بلادهم. نحب نسمع منك أستاذ رابح. والله رمضان في وسط الأهل والأحباب له نكهة خاصة. أكيد. نعم أكيد. بس رمضان تخيل أنت جاي ضيف عند الله عز وجل. الله أكبر. أنت جاي تأخذ رمضان في بيت الله عز وجل. الله أكبر. أنت أمام كعبة، هذه الكعبة أنت تتخيل على أنها أول بيت وضع في الأرض. الله أكبر. الناس عامة هيكون عندك شعور ما أدري كيف، هذا الشعور ممكن يكون أحلى من البلد. أكيد. لأنك أنت، إحنا ما زي ما نقول أنت بضيافة الرحمن. نعم. ضيافة خالق الناس، في ضيافة رب الأرباب، مو في ضيافة واحد حبيب أو في ضيافة أهلك. لازم الإنسان يستشعرها، لأن الإنسان ما استشعر هذه الحلاوة ما يستشعر رمضان في مكة، ورمضان بقيامه، ورمضان بصيامه. أكيد في بلدك أنت حتصلي، تمشي تصلي على التراويح، أكيد حتصوم، أكيد حتتسحر، بس نكهة رمضان في مكة أو حتى في المدينة لها نكهة خاصة، نكهة يعني حتى أنك ممكن فيها ريحة كده تشمها. يا سلام. فيها ريحة خاصة مو زي بلدك، خلته يتميز ويصير أحلى. أكيد يتميز ويصير أحلى وأحلى، مو أحلى، يا سلام، أقول لك أجمل، مو أجمل، تصور لا يمكن أنك توصفه. يا سلام. ما له وصف، ما تقدر توصفه، ما له مثيل كمان، ما له مثيل، لأنه هتحس هذا الشيء داخلك. يا سلام. مو شيء تعبر عنه بالجوارح. ما أدري إيش أقول لك والله. يعني أنا أول مرة إيه؟ رمضان في مكة مرة، لو إن شاء الله وربنا وفقني لازم كل رمضان أكون في مكة بإذن الله. بإذن الله. الله يحييك في عيوننا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك. كيف حبيبي أنت استشعرت رمضان، كيف صار أجمل عندك؟ رمضان في الجزائر على غير مكة. رمضان في الجزائر تكون مع أهلك، مع أصدقائك، ألفت مع أصدقاء الحي، مع تكون ألفتهم، اعتدت عليهم. نعم. لكن في مكة شعور آخر. الله أكبر. إخوة من شتى الشعوب، من تفطر معهم، تأكل كل شيء معهم، تتقاسم معهم كل شيء، على غير رمضان في الجزائر. رمضان هنا حلو، بالكعبة، تراويح، قيام، ما تصور، شعور مذهل. كيف الإفطار وانت جالس مع الناس على مائدة واحدة؟ كيف كان شعورك وانت قاعد تفطر مع ناس من كل جهة؟ شعور لا أقدر أن أصفه لك. سبحان الله. هذا يمدك بشيء وهذا يمدك بشيء، هذا يتقاسم معك الرغيف، هذا يا سلام، كل واحد هذا يدعوك، هذا نعم، يتفضل، هذا كباية مية زمزم. يا سلام. حتى يعني اسمح لي مداخلة، إيه لا حتى ممكن يتفضل. يعني الواحد لما يكون هنا في رمضان ما يحس انه غريب. يا سلام. صدقني ما يحس انك غريب. ممكن تيجي في غير رمضان تحس بنوع من الغربة، في غربة بعيد عن البلد وكذا. إيه؟ بس لما تكون هنا في رمضان تلاقي الناس كلها متلاحمة. يا سلام. الناس كلها تمشي على الطريق، واحد يعطيك إفطار، واحد يقول لك يا أخي ولا تمشي تفطر معايا، واحد يقول لك يا أخي أنا أبغى أنك تأخذ هذه مني على الإفطار، تأخذها هي، أنا أبغى الأجر. يا سلام. كل واحد إيش يقول. تمشي في الطريق تلاقي قوافل، واحد عامل إفطار، واحد عامل شربات كده، شرب ناس يقول لك الله بارد يشرب. تحس إنه الناس هنا متلاحمة في رمضان. الحمد تحس لله. إنه رمضان يجمع الشعوب كده. سبحان الله. في مكة تحس يعني نعمة الإسلام. سبحان الله. ونعمة الكعبة إن هي كان لها فضل كبير. سبحان بفضل الله عز وجل. الله أكيد أكبر. أنها تجمع المجتمعات الإسلامية والقلوب كلها بأخلاقهم، بعاداتهم، تقاليدهم، يتفهمون في موضع واحد، يصلون صلاة واحدة، صيام واحد. والله تندهش، تحس بقيمة المكة وقيمة الكعبة في الإسلام. الله أكبر. تحس بها يعني لما تمشي على الكعبة تشوف واحد يعني مثال، تشوف واحد يعني هذا باكستاني، هذا مصري، هذا جزائري، هذا سعودي، كلهم جالسين جلوس واحد، إفطار واحد، كلام واحد، صلاة واحدة. تحس يعني أنه إسلام نعمة، بيدعو مع بعض، والله دعاء سبحان واحد الله. سبحان الله. حتى أنه لما تكون قائم في التراويح كله تأمين واحد. يا سلام. يأمنون تأمين واحد. تحس بنعمة الإسلام، تحسها أكيد لما تأتي غير رمضان، بس في رمضان تحس لأنه يكون فيه تضامن أكثر من المعتاد. سبحان تحس بتضامن المسلمين بينهم، ما تحس بقيمة نعم يعني صح. تحس بقيمة نعمة الالتقاء في مكة. سبحان الله. طيب انت واقف ورا الأئمة اللي دائما تسمعهم في المذياع او انه تشوفهم على شريط او تشوفهم في التلفزيون، الان انت واقف ورا السديس، واقف ورا المعيقلي، واقف ورا الشيخ الشريم، كيف كان شعورك وانت بتأدي اول تراويح خلف هذول الأئمة الافاضل؟ والله شعور لا اقدر ان اصفه لك، لان مشايخ كبار مثل المعيقلي او الشريم او السديس او هؤلاء أئمة كبار، لا لو تراويح وراهم خشوع كبير وتدمع العين والقلب يخشع من هذه الأصوات، خاصة هذه الأصوات أصوات تدخل القلب، وخاصة في المكان الحرام. الله أكبر. وفي رمضان، في رمضان وفي أشرف البقاع مع أحسن الأئمة وخيرتهم. كيف حسيت أنت بالصلاة خلف الأئمة؟ وش راح نقول لك يا شيخ، ما نقدرش نوصف لك كيف. الله اكبر الله اكبر. ما نقدرش نوصف لك كيف راني وانت خلفهم في التراويح. سبحان التراويح هو قدامك. اي سبحان الله. وانت الان مؤتمره، انت الناس قاعدين يشوفوا فيه في التلفزيون يبكي، وهي خاصه انت قدامه. كيف انت قدامك؟ سبحان الله، نعمه كبيره. لا حتى انه الانسان يعني من صغري انا اشوف القناه، يعني في القنوات صلاه التراويح في مكه، شوف السديس الشريم، احنا عقلناهم من زمان. نعم ما شاء الله. خاصة الشيخين هذول السديس والشريم، يعني تكلم على الحرم تكلم عليهم. نعم صلاة التراويح تتكلم عليهم، يعني يجي وقت انك تمشي وتطلع وعلى مكة وتصلي خلفه. يا سلام. اكيد حيكون عندك شعور تقول هذا انا من صغري اشوفه بس في التلفزيون، دي الوقت انا اشوفه قدامي يمر قدامك، السلام عليكم يا شيخ، رد لك السلام. يا سلام. امنية امنية انك تكلم السديس وتكلم الشيخ الشريم، والله أمني. الحمد لله إنه الإنسان وفقه ويجي على الحرم، هذا حتى هو مو الله عز وجل لو أنه وفقك تيجي على الحرم، هذا الحمد لله إنه الإنسان يحمد الله أن الله اختارهم بين هذه الناس. يا سلام. مو كل الناس يقدر إنه يجي على الحرم، تلاقي ناس محبوحة مالية يذهب كل البلدان، يمشي على أوروبا، على أستراليا، أمريكا، بس ربنا ما يوفقه أنه يمشي على مكة، بمعنى أن الله عز وجل اختيار الله عز وجل يختار ناسه. صح. هذا يجي، هذا يجي. حتى أنت شوف لو أنت تبغى تعزم ناس، وتعزم أي ناس. صح. تعزم اللي تحبهم. يا سلام. الناس اللي تبغى أنك يكونوا عندك في البيت. يا سلام. كده أنا أقول والله العالم. ربنا ليعلم وربنا ليشهد، لما اكون جاي على مكه احس اني انا الله اختارني، والله احس ان الله عز وجل اختارني بين هذه الناس كلهم. اقول ان شاء الله يا الله نكون عندي حسن ظن الله عند بي انا، ان شاء الله ان نكون نقدر اني يعني ما خيب ظن الله فيه. الله اكبر. انت تيجي على مكه، والله الحمد لله الانسان يجي على مكه يبغى انه يجتهد، يبغى انه يحضر حلقات، يبغى انه يقوم للصلوات، يبغى انه ينفل، يبغى انه يقرا قران، لانه لما يجي ويتذكر انه هنا الاجر مضاعف. يا اخي تصلي صلاه 100,000 صلاه. يا سلام. لو تصلي 100,000 ظهر بس، صلاه ظهر في في في في, في بلدك، ما بتعيش عمرك كله ما حتحصلها. نعم صح. انت تيجي وتصلي 100,000 صلاه. انا انصح ناس، في ناس تيجي هنا، والله اقول ان انصح ناس، اغتنم فرصتك، اغتنم انت في مكه، لا تذهب على الاسواق والمولات، لا يا اخي اغتنم صلاه، اغتنم صيام، قراءه قران، طواف. احنا المشكله الحمد لله في ناس تيجي هنا تعبد الله عز وجل، بس في ناس اصبحت تشتهي المشتهيات، ناس تمشي على الملهيات، جاي على مكة بلدك والله في ملهيات، في كثير ملهيات، مولات انت ليه جاي على مكة وتروح على المول؟ يا اخي انت جاي على الكعبة. زمان كان الانسان لما يكون جاي على الكعبة يحكون لنا ناس كبار همه وهدفه الكعبة. يا سلام. يبغى يشوف الكعبة، يجلس عندها، على الكعبة يبوس الكعبة، يجلس عندها، يبكي عند الكعبة. الله أكبر. دي الوقت والله ناس تيجي، واحد يبغى مول فلاني، واحد يبغى مول فلاني، والله تأسف. أنا والله أنصح من هذا المكان، مكان مبارك والله، قناة مكة على فكرة أنا من أكبر مشاهديها في الجزائر، أنا متأكد. أنا تلفزيوني على طول قناة مكة. ما شاء الله. والله أقول لك إنسان جاي على مكة، جاي على الكعبة، يغتنم فرصتك، والله ممكن ما حتجي مرة ثانية. الله عز وجل وفقك، بس ممكن انت حتمشي على بلد، ممكن انسان حيتوفى. نعم. ممكن ما حيقدر، ما تيسر له الامور، اغتنمها. ما تغتنمها في مولات وأسواق وشهادة على البحر وشهادة على كذا. جزاك الله خير. الله والله يمشي يمشي على الكعبة. نصيحة غالية. حب الكعبة. حب الكعبة. والله أقول لك أنا مش إنسان إذا أحكيها من القلب. أنا لما آجي على الكعبة والله أتمنى لقائها. أقول لك أنا أبغى أحضنها. يا سلام. ما أقدر والله لو تعني أحضنها. أقول لك زي دلوقتي أنا عندي أمي في البيت. ما شاء الله. وأبوي في البيت. أبغى أمشي عليهم وأحضنهم أكيد. إلهم وحشة. نعم. أولادي. لما أجي لأكون لما أكون في الجزائر أبغى أن يمشي على الكعبة وأحضن الكعبة هنا أفرج يعني على همي بس لما أكون في الجزائر أتمنى أني أجي أبغى أني أجي أتمنى اليوم يمشي فيه على الكعبة يا سلام طيب الكعبة لها طعم كبير نستأذنك في فاصل بس بسيط احنا ودنا نعرف مشاعركم عند الوداع فناخذها إن شاء الله بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل بسيط ونرجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل القصير لنعاود الاستماع إلى ضيوفنا الكرام من دولة الجزائر ونسألهم عن مشاعر الوداع وانت بتودع مكة ايش تحس وايش تتمنى والله لا شعور تذرف له الأعين عند مغادرتها وقد أنت ألفت شعبها وألفت تراويحها وألفت كل شيء فيها ألفت لحمتها ألفت شعبها ألفت كل شيء فيها كيف تتركها لا شعور ذا لا أستطيع أن أصفه لك وأنت تصلي التراويح أمام أئمة مثل السديس والشريم والمعيقلي سوف إنه لا شعور يحزنني نود أن يعيدها علينا الله اللهم عواما عدة آمين وأزمنة مديدة إن شاء الله إن شاء الله حتى والله يقول لك كيف أنا لما أكون أطوف هنا في الكعبة أنا لي دعاء ما أنساه دائما أقول يا الله لا تجعل رجلي مقطوعة من هذا المكان يا سلام اجعلني دائما أطوف بهذا البيت ولو حتى مرتين في السنة بس مرتين أنا راضي يا سلام ما تكون مرة بس المهم أنه أنت تجي المهم اللي يجي نعم سبحان الله لا والله أدعي أقول يا الله لا تجعل رجلي مقطوعة من هذا البلد أنا أجي على العمرة أنا الحمد لله والله أجي على العمرة بس أنا أدعي أن الله عز وجل يرزقني بحجة أنا لسه دلوقتي ما حجيت أدعو الله أنه يرزقني بحجة في هذا البلد أجي أحج حج الفريضة هذا الله عز وجل افترضوا علينا وإن شاء الله أن الإنسان لما يكون مغادر هذا المكان أكيد راح يدعي أنه ما ما ما ما حيكون آخر عهده له لازم يجي لازم يعني حتى لازم يتخذ الأسباب عشان يكون من رواد هذا المكان لو كنت من رواد هذا المكان فاطمئن وعرف بأن الله عز وجل اختارك يا سلام اختارك أنك تكون من عباده عباد الأقرب إليه وإحنا كمان واحد إنسان لما يكون مغادر أكيد راح يعني أكيد يعني راح يتأثر أكيد راح يخلي الكعبة وراه أقول لك والله إن الإنسان لما يكون مغادر تتمنى إنه لو أنت كنت مقيم هنا. يا سلام. أقول ليه والله لو حتى إني يعني أغبط هذا الناس يساكن هنا في مكة. يا سلام. أقول الله عز وجل اصطفاهم اختارك أنت إن الواحد لو إنسان اختار يكون جار الكعبة إيش تتخيل أنت حتى إن مثال في أي بلدان أنت تكون جار مسجد بس هذا فضل. الله أكبر. فما أدراك إنه الناس هادول جيران الكعبة. هادو الناس اللي قائمين على الكعبة والله على فكرة نشكر خادم الحرمين الشريفين والله ناس تقوم بأعمال كبيرة يعني لو أنك تبغى تقيمها ما تقدر يا سلام. تنظيم حتى نندهش من شوية كنا في التراويح ماشي مع أصحابي كده يقولوا والله هذا التنظيم كيف ناس ما تتزاد ناس يعني ما ما ما ما تتلاحم بينها في الخارج وحده والداخل على وحده ناس تتوقف من هنا تمشي من هنا تنظيم محكم مو أي واحد ينظم هذا احنا بس يعني تشوف مقابلة كرة قدم بس يعني ما يقدرون ينظموها سبحان الله جماهير 40,000 واحد تخيل ملايين تيجي هنا سبحان الله ملايين 3 ملايين 4 ملايين اكيد بتوفيق الله عز وجل بس برجال كمان نعم في رجال ناس واقفة عليهم حتى الامن مليح حتى الامن مليح حتى الامن تحس بالامن عملهم أكيد. عملهم اكيد حتى انت لما تدخل على مكة ولا على المدينة تحس بانه مكان امن طب حج ساسي كيف أنت مودع البلاد هذه؟ إنني ما حطيت سراحي نجي خلاص. الله أكبر. روحك كأنك تبي تتركها هنا. يقولنا مكذب في روحي يسكني في البيت ربي ولا. الله أكبر الله أكبر. بس عجبتني. وش تتمنى طيب؟ بس عجبتني ياسر. الله أكبر. عجبتني ياسر. الله أكبر. عجبتني الخدمة مليحة. الله أكبر. بيان. أمن مليح كلش بيان. الحمد لله الحمد لله. أستاذنا وأنت متودع مكة. كنا نودعها نبكي. الله أكبر. نبكي. وتتمنى ترجع ثاني؟ نرجع. أنا كل عام بنخطيش. عندي 10 سنين كل عام بتجي. كل ما نجيش نموت كش ما تصرى لي حاجة. الله. تصرى لي حاجة تصرى لي حاجة. نعم سبحان لازم الله. لازم نجي برك. سبحان الله. نجي برك ما فيها تحكي. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله يا رب. طيب إحنا والله ودنا نكمل معاكم فترة أطول ولكن حلقة البرنامج انتهت ونشكركم على الوقت اللي بذلتوه وعلى المشاعر الفياض اللي يعني أكرمتونا بها وبلغتونا بها ونتمنى نشوفكم إن شاء الله في لقاءات قادمة وأنا أشكر مشاهدينا الكرام على متابعتهم ونستودعهم الله ونقول لهم إن شاء الله إلى لقاء قادم مع ضيوف آخرين كرام على قلوبنا من دولة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنة يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا